الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله الله إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله الله الله الله الله إن الله على كل شيء شهيد. أيوة الله إن الذين آمنوا والذين هادوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا هود يا هود. ده ايه؟ الله اكبر. سلام على الجواهر الغاليه دي. الله اكبر. ده دي ليله وساهه. يا نور الناس يا نور الناس. ان الله على كل شيء شهيد. تبارك له النبي. ايوه يا ناس بارك الله يومك ربنا. يا نور الناس. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله إن الله على كل شيء قدير. وكذلك أنزلناه آيات بينات. وأن الله يهدي من يريد. الله وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس. والصابئين والنصارى والمجوس. والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله

الكريم لا يبالي يا أستاذ. الله الله الله الله يقويك يا مولانا. هاني خصماني اختصموا في ربهم. روحي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في ربي. الذين كفروا قطعت. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يصب من فوق رؤوسهم الخميم. يصهر به ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار يخلون فيها من أساور ذهب ولؤلؤا. ولباسهم فيها حريف. ولباسهم فيها حريف. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار يخلون فيها من أساور من ذهب.

تستاهل مليون جنيه. والنبي يا عم والنبي الايه دي لوحدها من اول بيتي لغايه هنا تستاهل مليون جنيه. الله يزيدك. اللهم زيدك من نعم الله. اللهم اهديك الصحه. الله اكبر. النبي يا عم يا رب. اللهم صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا روحي عليه الصلاة والسلام. وطهر بيتي بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وألفي بالخد يأتوك رجالا وعلى كل ضام. مرة والعفو عليك يا بطل الدنيا. الله اللهم صل على النبي.

ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هديكم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا صلاه المدينه هذه الله الله الله الله وبشر المحسنين صدق الله العظيم.